ربنا وآتنا فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم بعض فاستجاب لهم ربهم تحتها الأنهار قَالَ اللَّهُ